أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آية من كتاب الله جل وعلا، كنا خمس آيات ذكر الله تبارك وتعالى فيها مجمل أحكام الصيام، وجاءت هذه الآيات في سورة البقرة، وبدأت بهذا النداء المميز: يا أيها الذين آمنوا. وأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم يقولون: تدخل ياء النداء فتعطي معنى أن ما بعده في غاية الأهمية. يعني كان من الممكن أن يقال: كتب الصيام على الذين آمنوا، لكن جاء هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. إذا ناديت جماعة من الناس، فئة من الناس، تأتي بياء النداء ثم تخص من تريد: يا أيها الطلاب، يا أهل العلم، يا أهل البلد، يا أهل المسجد، يا صناع، يا تجار، فما بعده في غاية الأهمية. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. الله تبارك وتعالى يخص المؤمن فيناديه: يا أيها الذين آمنوا، أنتم دون غيركم. ويأتي بعد ذلك أمر أو نهي أو بشرى. وهذا النداء أكثر النداءات ورودا في كتاب الله عز وجل. النداءات في القرآن الكريم متعددة، مثل: يا بني آدم، أو يا أيها الناس، أو يا أيها الإنسان، أو يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وكل هذه النداءات وردت في كتاب الله جل وعلا مرات قليلة. أما هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، فورد في القرآن الكريم نحو من 90 مرة. يخص الله عباده المؤمنين الذين ينبغي أن يتحملوا الإيمان بمسؤولياته وأعبائه. نحو من 90 مرة ينادي الله عباده المؤمنين. وجمع هذه النداءات فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري في كتاب له سماه: نداء الرحمن لأهل الإيمان. جمع في هذه النداءات 90: يا أيها الذين آمنوا، بما تحمل مع شرح مختصر في هذا الكتاب المحفوظ. وهذا النداء من خصائص القرآن الملكي، يعني القرآن الملكي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ليس فيه يا أيها الذين آمنوا، ما جاء هذا النداء إلا بعد الهجرة وبعد أن تجمع المؤمنون وأصبح هناك مجتمع إيماني في المدينة. يا أيها الذين آمنوا، ونزلت هذه الآيات في العام الثاني من الهجرة. ما معنى ذلك وما فائدة ذلك؟ أمور هامة من أراد أن يتعرف على كلام الله جل وعلا لابد أن يعرف هذه الآية متى نزلت وأين نزلت، وإن كان هناك مناسبة للنزول ما هي المناسبة، وإن كان هناك سبب ما هو السبب. فآيات الصيام يقول أهل العلم إنها نزلت في العام الثاني من الهجرة، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 15 سنة. قبل هذا التاريخ كان المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ البعثة، وهذه السنوات نحو 15 سنة لم يفرض الصيام. ماذا كان المسلمون يؤسسون؟ وكلما كان الأساس قويا كان البناء متينا. تصور أن المسلمين هذه المدة هذه السنوات يرسخ الإيمان في قلوبهم مع قليل من التكليفات. روى الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال: إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى ذلك نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. تأسس الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، لم يكن عندهم ما يعرف بالتدين السريع أو بالتدين الشكلي المظهري، ولكنهم تأسسوا بعد هذه السنوات. نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لم يكن كتب في السنوات الماضية، كتب أي فرض. إذا سألك سائل لماذا تصوم بماذا تجيب؟ كثير من الناس يجيب إجابات متعددة وإن سقط ولكنها ليست الجواب الأصلي. هناك جواب أصلي وإجابات متعددة فرعية. بعض الناس يقول أصوم لأن الصيام يهذب الأخلاق، هذا صحيح. بعض الناس يقول أصوم لأدرب نفسي على ترك الحرام، وهذا صحيح. وبعض الناس يصوم يقول أنا أصوم لأذوق الجوع، فأشعر بالجوع فوقا، وهذا صحيح. الجواب الأصلي قبل هذه الإجابات كلها: لماذا أصوم؟ لأن الله تبارك وتعالى فرض علينا الصيام طاعة لله. قبل التعليلات والحكم، لماذا أصوم؟ أصوم لأن الله تبارك وتعالى فرض علي الصيام، فأنا أصوم طاعة لله تنفيذا لأمر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أي صيام؟ ربما يكون المراد صيام رمضان الذي نزل بعد ذلك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فلا يصوم. فقيل فرض أولا 3 أيام من كل شهر مع يوم عاشوراء، ثم نزل بعد ذلك صوم شهر رمضان. وقيل هو شهر رمضان كما كتب على الذين من قبلهم، تسلية وتنشيط. تسلية وتنشيط. الصيام أمر من الأمور التي لا تخلو من مشقة، يعني ايه مشقة؟ الناس بيقولوا الدين يسر. نعم الدين يسر، ولكن الدين يسر بمفهوم الشرع لا بالمفاهيم المختلفة. كلمة اليسر عند الناس تختلف، فما هو يسر في مفهوم إنسان عسر في مفهوم آخر. فبعض الأمور تكون مسيرة عند إنسان، عسيرة عند أخيه، في غاية العسر عند ابنه، الأمر الواحد. فاليسر والعسر يفهم بمراد الله تبارك وتعالى. فالصيام فيه أعد، الحر شديد، وكلما اشتد الحر اشتد معه العطش. هذا أمر فيما فيه مشقة، أمر تحبه النفس وتميل إليه. الجواب لا، النفس تحب الطعام والشراب، ولكن نفس المؤمن تحب الإيمان وتستلذه وتذوق حلاوة. فالله تبارك وتعالى يخفف على المؤمنين: كتب عليكم الصيام وقد كتب على من قبلكم فتحمله من كان قبلكم فأنتم أولى أن تتحملوا. يكون في حلم ثقيل، تيجي مثلا لحد من العمال تقول له يلا بسم الله شيل، فقبل ما يقول الحمل ده ثقيل تقول له حاتم فلان كان بيرفعه ويشيل، عندما تقول له فلان يوم يحصل التسلية والتنشيط. إذا كان غيري يقدر يقوم بهذا العمل أنا أولى وأولى أن أقوم به، كما كتب على الذين من قبلكم من المؤمنين أتباع الرسل السابقين لعلكم تتقون. لعلكم من خلال الامتثال بهذا الأمر تتقون المعاصي، تتقون غضب الله، تتقون عذاب الله وسخطه، تتقون النار ولهبها. ثم إن الصيام أياما معدودات، برضو إما يكون المراد بالأيام المعدودات شهر رمضان، أو المراد ما كان كتب عليهم أولا قبل شهر رمضان. وإذا كان ذاك أو ذاك فشهر رمضان أيام قلائل بالنسبة لبقية أيام العام. فالصوم له نصف أيام العام ولا ربع أيام العام، وإنما هو شهر واحد كل عام. فالصيام أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. يأتي الكلام بعون الله تبارك وتعالى أحكام السفر والمرض في الآية التالية إن شاء الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كما تقدم نزلت هذه الآيات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 15 سنة، ونزل هذا الأمر بالتدريج، فكان الأمر فيه تخيير. تخيير يعني من شاء صام ومن شاء أخرج الفدية. وأنبه بأن اسمها فدية ليس اسمها كفارة. يعني اللي يفطر في رمضان بعذر عليه إما القضاء وإما الفدية. اللي يفطر في رمضان بغير عذر عليه كفارة. كلمة كفارة يعني شيء يوجب الإثم ويحتاج إلى التوبة وتخفيفا من الله تبارك وتعالى. هناك كفارة ترفع الإثم مع التوبة. فما حدش يقول بأن الرجل الكبير العاجز عن الصيام عليه كفارة. فرق بين هذا وذاك. مال الضعيف العاجز عن الصيام الذي لا يستطيع الصيام لا في الحال ولا في المآل، يعني لا في الحال ولا في المستقبل، عليه كفارة لا عليه فدية. ف فدية طعام مسكين. كان الأول مخيرين، إما أن يصوم وإما أن يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم، أو يتطوع خيرا، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ما معنى ذلك؟ تطوع خيرا، قال أهل العلم: أطعم عن اليوم الواحد أكثر من مسكين. وإما أن يصوم وإما أن يفطر، وإن أفطر يطعم مسكينا عن اليوم أو أكثر. فمن تطوع يعني أفطر وأطعم عن كل يوم مثلا 10 مساكين، يبقى تطوع خيرا، لأنه واجب عليه إطعام مسكين واحد. فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني أطعم عن اليوم الذي أفطره أكثر من مسكين واحد. والأفضل من هذا وذاك تحمل مشقة الصيام، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا، قال: كانوا مخيرين بين أحد 3 أمور، أدناها أن يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم، ده أقل شيء، والثاني أن يفطر ويطعم عن كل يوم أكثر من مسكين، والثالث وهو الأفضل أن يصوم. وأن تصوموا خير لكم، خير من ماذا؟ خير من إطعام مسكينا عن كل يوم، خير من الإفطار وإطعام 10 مساكين عن كل يوم، خير من الإفطار مع إطعام 100 مسكين أو 1000 مسكين عن كل يوم. وأن تصوموا خير لكم، من الذين يطيقون؟ ونرجع، ما معنى وعلى الذين يطيقون؟ وعلى الذين يطيقونه في اليوم الطعام مسكين، قيل يطيقونه هناك محذوف تقديره لا، فيكون المعنى وعلى الذين لا يطيقون، وهذا معنى ضعيف. والصحيح عند أكثر العلماء أن معنى يطيقون يعني يتحملونه بمشقة، لأن هناك أمران: هناك الوسع والطاقة، وأمر ثالث وهو ما فوق الطاقة. ما معنى هذا الكلام؟ الوسع ما يستطيع الإنسان أن يفعله بسهولة، والطاقة ما يستطيع الإنسان أن يفعله بمشقة، وما فوق الطاقة ما لا يستطيع الإنسان فعله لا بالسهولة ولا بالمشقة. بمعنى إيه؟ لو جبت عامل وقلت له تعالى تقدر تشتغل في اليوم 4 ساعات وتاخد في الشهر كذا، تقدر تشتغل 4 ساعات في اليوم؟ يقول لك قوي قوي. ليه؟ شغل 4 ساعات في اليوم في وسع؟ نعم. في مقدور؟ امر يسير بالنسبه له. وبعدين تجي له بعد كده وتقول له ايه رايك هتشتغل 8 ساعات في اليوم في وسع؟ يقول لك ماشي، يعني هو سهل بس مش سهل زي ال4 ساعات، ولكن يقدر. وبعدين تجي له تقول له معلش احنا محتاجين الشغل والانتاج يزيد، هتشتغل كل يوم 15 ساعة. لما كان يشتغل 4 ساعات كان أمر في وسعه سهل، ولما بقوا 8 ساعات بقى أمر يعني يتحمله، ولما بقوا 15 ساعة ممكن يتحمله بمشقة، ولكن للضرورة أحكام. فبعد كده تقول له إيه رأيك هتشتغل كل يوم 2 ساعة؟ يقول لك لا، إحنا قلنا 15 ساعة، هذه طاقتي. يعني إيه؟ يعني ما عنديش أقدر زيادة عن كده أبدا. وعلى الذين يطيقون يعني يتحملونه غاية طاقتهم، يتحملونه بجهد. هو الإنسان ينفع يتعبد بشيء من المشقة؟ الجواب نعم. المشقة في العبادة مشروعة والأذى ممنوع. خذوا بالكم من الأخطاء الشائعة تداخل الأمور الفقهية في بعضها. ما فيش وقت أن نذكر أمثلة، ولكن في مسائل فقهية كتير بيدخلها طلاب العلم في بعضها. فرق بين المشقة والمضرة أو الأذى. المشقة مشروعة، ولذلك توارث أهل العلم جيلا عن جيل عبارة تحفظونها جميعا، وهي الثواب على قدر المشقة. العلماء تلقوا هذه العبارة بالترحيب. الثواب في العبادة على قدر تحمل المشقة في العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ تحمل للمشقة. وكان المسلمون الأوائل يأتي أحدهم كما في صحيح مسلم يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى يعني إيه؟ يعني كما قال الإمام النووي رحمه الله، يحمله رجل من عن يمينه وآخر من شماله، يأتي متكئا على رجلين ما يقدرش يحط رجليه في الأرض ويتلصم ويقف في الصف، ولما يتعب يقعد. معلش ما كانش فيه كراسي ولا كلام منه، لأن التعبان اللي ما يقدرش يقف يصلي وهو قاعد يعني إيه؟ قاعد قعدة المصلين. فإن كان عنده عجز ما يقدرش يقعد قعدة المصلين يبقى يقعد بكيفية أخرى. إنما هذا الحال مما يوصف له أن العلماء ينظرون ولا يتحدثون. ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود بيحكي كان الراجل يجي ما يقدرش يحط على رجليه حتى يقام في الصف فيتلصم، وإذا ما قدرش يقعد، وبعدين برضه عايز أقول التعبان يقف، فلما يلاقي نفسه هيقع يقعد. ده اسمه إيه؟ تحمل المشقة والثواب على قدر المشقة. وعلى الذين يطيقون يعني يتحملونه غاية طاقتهم. يصوم ويتحمل ويهبط وما يقدرش يشتغل ويدوخ شوية وينام شوية. وعلى فكرة النوم في الصيام لا بأس له. اللي يصوم وعاوز ينام ينام ويستريح ويريح لسانه ويريح ودانه ويبطل عليه. نعم الصيام صيام النائم، لا سمع ولا شاف ولا اتكلم، بل وهو نايم الجوع ما يخليش النايم ينام. والإنسان لما يروح بالليل عايز يتعشى، لو كان ماليش نفس للأكل يقول لهم أنا مش متعشى ونام، لما بيجوع بيقلق بعد ربع ساعة ولا أكتر يقول لهم إيه؟ لا هاتوا لما أتعشى أحسن ما عرفتش أنام من الجوع. إنما أنا قصدي أقول علشان خلافا لما هو معروف عند كثير من الناس بأن النوم يضيع ثواب الصيام، لا والله يا إخوانا ما بيضيع ثواب الصيام إلا اليقظة مع عدم الحفاظ. النايم لا جاب سيرة حد ولا سمع حاجة ولا شاف منظر كده ولا إيه. فيا ريت المستيقظ يتشبه بالنايم حفاظا على ثواب الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى صراط المستقيم. وجزاكم الله خيرا. ومن أحسن قولا.